بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه تكون في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله، وكثير من المسلمين لا يعرف هذه الصلاة، والسبب في ذلك واضح لارتباطها بالمعارك، ولكن الله عز وجل قد نص عليها في سورة النساء، فهي باقية إلى يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. مسألة: تصح صلاة الخوف عند وجود سببها اتفاقا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم، تصح الصلاة عند وجود سببها، سببها هو الخوف من العدو، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. هذه الآية كاملة تتحدث عن صلاة الخوف في سورة النساء. ثم قال: وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته. هذه قاعدة عامة، كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع فهو ثابت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه، يعني ما لم يقم دليل على أن هذا التشريع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو خاص بالصحابي الفلاني. واضح؟ ما لم يقم دليل على ذلك. فإذا لم يقم دليل، فالأصل أن هذا التشريع تخاطب به الأمة كلها. لماذا قال المصنف هذا الكلام؟ لأن الآية تقول: وإذا كنت، والتاء في كنت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يظن ظان أن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم، قوله فيهم قوله لهم، الكلام هنا عن الصحابة. فهل هذا التشريع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ نقول لا. هل هو خاص بالصحابة؟ نقول لا، بل هو خاص، بل هو عام للأمة كلها. هذا معنى قوله: وما ثبت في حقه ثبت في حق أمتي، ما لم يقم دليل على اختصاصه، إلا إذا جاءنا دليل يقول إن هذا التشريع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4، هذا من خصائصه لا يقاس عليه غيره. واضح؟ وقد يكون الشيء خاصا بصحابي معين، قد يكون خاصا بصحابي معين لا يقاس عليه غيره من الصحابة ولا غيره من الناس، مثل ما ذكره بعض العلم فيما يتعلق برضاع الكبير، مثل ما حصل لسالم مولى حذيفة، قيل إنه خاص به. ومثل لما دخل أبو بكر وركع قبل الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت ولا تعد، فقيل إنه خاص بأبي بكر، وغير ذلك من القصص. قال: فرع يشترط كونها بقتال مباح. مثل ماذا قتال مباح؟ كقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، يعني الجهاد في سبيل الله، والبغاء المهم المعتدون، ولهم فصل أو باب خاص في كتب الفقه البغاء، والمحاربين. إذن هؤلاء قتالهم مشروع، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، قتال البغاء والمعتدين ومن يريد الفساد في الأرض وقطاع الطرق ونحو ذلك، هؤلاء قتالهم مباح، هؤلاء قتالهم مباح. فالشرط الأول لأجل أن يجوز لك أن تصلي صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا. أما إذا كان القتال حراما، مثل أن يكون القتال لأجل دنيا، أو يكون القتال بين مسلم ومسلم، بين طائفتين مسلمتين، كلتاهما تقتتلان لأجل الدنيا، لأجل أرض، قطعة أرض، أو لأجل مال، أو لأجل غير ذلك من الأمور التي ليست هي من الأمور الشرعية، فهذا قتال محرم، مثل القتال لأجل الاستيلاء على أموال أناس، أو لأجل الثارات الجاهلية والعصبية القبلية ونحو ذلك. طيب، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نص الله عز وجل في هذه الآية على الكفار، ولكن الله لكن العلماء قاسوا على الكفار غيرهم ممن يجوز قتالهم. فالآية هنا ذكرت صنفا واحدا وهو صنف الكفار المشركين الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ولنشر التوحيد ولنشر العدل وقمع الظلم والشرك. لكن الفقهاء قاسوا على الكفار كل من يجوز قتالهم، فيجوز أيضا أن نصلي وقتها صلاة الخوف. قال وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله، بخلاف القتال المحرم قلت لكم مثل القتال لأجل الدنيا بين المسلمين، بخلاف القتال المحرم لأنها رخصة فلا تباح بمعصية نعم. فرع تجوز صلاة الخوف ولو حضرا، يعني يريد المصنف أن يبين أن صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر، بل قد يصليها المسلمون في الحضر، وقلت لكم الحضر هو ضد السفر يعني الإقامة. فلا تظن أن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر، لا، بل تكون أيضا في الحضر. ولاحظوا هنا قوله ولو حضرا، قلت لكم كلمة ولو أشرت لهذا قديما، قلت لكم الفقهاء أحيانا يستعملون كلمة ولو كان كذا، حتى ولو كان كذا، وإن كان كذا. طيب كل هذا للإشارة إلى وجود خلاف. يريد المصنف أن يقول هناك من يخالفنا من الفقهاء فيقول إن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر، فلذلك أنا أردت أن أخالفه وأبين رأيي، لذلك قلت ولو حضرا، أي ولو كانت صلاة الخوف تؤدى في الحضر فإنها جائزة. واضح هذا؟ هذا من أساليب الفقهاء التي يشيرون بها إلى الخلاف بأسلوب مختصر، فينبغي التنبه لذلك، وقد أحلتكم على كتب في هذا سابقا. فرع تجوز صلاة الخوف ولو حضرا، لأن المبيح الخوف، الذي أباح لنا أن نصلي هذا الصلاة هو الخوف وليس السفر. واضح؟ لا السفر مع خوف هجم العدو، هذا هو المبيح، هو أن يخاف الإنسان أن يهجم العدو، لقول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مسألة تصح صلاة الخوف على ستة أوجه، يعني ورد عن وقيل سبعة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وقيل سبعة أوجه، هذه الصفات كلها جائزة، هذه الصفات الست أو سبع كلها جائزة، لك أن تصلي ما شئت منها، لك أن تختار ما شئت منها، ولك أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ولا حرج ولا إنكار على من اختار واحدا منها. فهذه الصفات كلها يقول الإمام أحمد كلها يعني ست صفات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار منها الإمام أحمد صفة واحدة. اختار معناها أنه يفضل هذه الصفة، ليس معناها أنه يبطل الصفات الأخرى، انتبهوا لهذا، وهذا يحصل كثيرا، فيقال الإمام فلان يختار الأذان الفلاني والإمام فلان يختار التشهد الفلاني، ليس معنى يختار أنه يبطل الصفات الأخرى أو الوجوه الأخرى، لا، هو يختار هذا لأنه يراه مثلا أنه أقرب إلى القرآن كما سيحصل الآن معنا في هذه القصة، أو يرى أنه أقرب إلى عمل الصحابة، أو يرى أنه أقرب لظواهر السنة مثلا. طيب، وليس معناه أنه يرى أن الصفات الأخرى الواردة أنها باطلة أو غير صحيحة، لا، حاشا. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه، ست طرق، ست صفات، ست هيئات لصلاة الخوف، وقيل سبعة، تمام، كلها جائزة. والصفة المختارة عند الإمام أحمد ما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، انظروا هذه الصفة وهي تشبه الصفة التي ذكرها الله في سورة النساء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، إحدى الغزوات المشهورة عندكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف. فماذا فعلوا؟ كيف صلى صلاة الخوف؟ قال أن طائفة صفت معه، هذا الصف الأول، طائفة صفت معه، وطائفة أين ذهبت؟ وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما. لماذا ثبت قائما؟ قال وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. إذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثبت في مكانه، لماذا؟ حتى يصلي الصف الذي معه يصلون لأنفسهم. طيب يعني لو فرضنا مثلا أنها لو فرضنا أنها ركعتان وهي كذلك ركعتان، طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم ماذا فعل؟ لم ينتقل إلى ركعة الثانية، ثبت قائما. فأقصد لم يكمل الركعة الثانية، لم يكمل الركعة الثانية، وإنما حينما انتهى من الركعة الأولى طيب وقف، تمام، وقف ثابتا وصلى كم؟ صلى ركعة واحدة. الطائفة التي معه ماذا فعلت؟ قال الراوي وأتموا لأنفسهم، يعني كم صلوا؟ صلوا ركعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ واقف ينتظرهم يصلون. طيب صلوا الركعة الثانية كاملة ثم انصرفوا، تمام. الآن هم كم صلوا؟ صلوا ركعتين، صلوا الركعة الأولى مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية صلوها وحدهم، أكملوها وحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. طيب هذه الطائفة التي صلت معه أين ذهبت؟ ذهبت وجاه العدو، والطائفة التي كانت وجاه العدو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ حصل تبديل، لأن عندنا طائفتان، طائفة كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة واقفة وجاه العدو. فالطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت كم؟ صلت ركعة واحدة معه، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ينتظر، وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم وسلموا، وحصل تبديل بين الطائفتين، فذهبت هذه الطائفة إلى وجاه العدو، والطائفة التي في وجاه العدو جاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب الآن الطائفة الجديدة التي دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كم فاتهم؟ فاتتهم ركعة، صح؟ ماذا سيحصل؟ الآن سيصلون مع سلم ركعة. طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ هي الركعة الثانية، وبالنسبة لهم هي الركعة الأولى. طيب فالآن سيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ماذا سيحصل؟ سيسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سيقومون يقضون الركعة التي فاتتهم. وبهذا نكون قد حافظنا على المواقع العسكرية، ولم نترك الجهة التي يقابلون العدو خالية وفارغة كي لا يهجم، فهناك جنود يحرسون موجودون. وبهذه الطريقة أيضا نكون قد لم نحرم بعض الصحابة من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الصحابة قد صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صلوا وهؤلاء أيضا صلوا، وكلتا الطائفتين قد يعني فاتتها أو يعني صلت ركعة واحدة. طيب فيكون هذا من العدل. الآن نقرأ الرواية مرة أخرى ثم سنقرأ الآية وسيتضح لكم التطابق بينهما. يقول سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، لأنهم فاتتهم إيش؟ لأنهم فاتتهم ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند الجلوس جلس ولم يسلم، ينتظرهم حتى يقضون، تمام. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه البخاري ومسلم. ولأنها أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة والحرب وأنكى للعدو وأقل في الأفعال. نعم. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طيب إذن الإمام أحمد رحمه الله اختار هذه الرواية، رواية سهل بن أبي حثمة. ويرى الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الكيفية التي رواها سهل أقرب وأشبه إلى كتاب الله، أي إلى الآية التي قرأتها عليكم. مسألة: وإذا اشتد الخوف، أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم، يعني لم نستطع أن نقسم الجيش إلى طائفتين كما فعلنا قبل قليل، لأن الهيئة التي ذكرناها لكم قبل قليل هذه تتيسر إذا كانت الأمور مواتية، يعني يمكن أن نقسم الجيش إلى طائفتين. ولكن أحيانا يكون الوضع العسكري أو المكان الذي نحن فيه لا نستطيع أن نقسم الجيش إلى طائفتين، أو بأن يكون مثلا القتال قد بدأ واشتد، طيب فلا نستطيع أن نقسم الجيش أصلا، فماذا نفعل؟ قال: صلوا، أي إذا حضرت الصلاة وجوبا. طيب هل يجوز أن نؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها لأننا مشغولون بالجهاد؟ قال: ولا يؤخرونها إلى الأمن. طيب كيف نصلي والقتال قد اشتد والرؤوس تطاير والأشلاء والدماء، كيف نصلي؟ لا يستطيع إنسان يصلي، إذا صلى وكبر ودخل في صلاته جاء العدو وقتله. قال المصلف: يصلون كيف؟ رجالا. رجال جمع راجل وليس جمع رجل، رجال جمع راجل، راجل يعني يمشي على قدمه. طيب إذا رجالا أي على أقدامهم، وركبانا أي على دوابهم، كما قال تعالى في سورة الحج: وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا. يأتوك رجالا أي يمشون على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني ركبانا. طيب رجالا على أقدامهم وركبانا على دوابهم، إذن الفارس أو المجاهد الذي يقاتل على قدمه هذا يصلي وهو على قدمه، يصلي على حاله وهو يقاتل، والذي يقاتل فوق الراحلة أو فوق الدابة فهذا أيضا يقاتل كما هو، أو يصلي كما هو. قال: متوجهين للقبلة وغيرها. متوجهين للقبلة وغيرها أي وغير القبلة. طيب لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وسيأتي تفصيل الآن في موضوع القبلة، سيأتي تفصيل أكثر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: أي إن خفتم، يعني إن خفتم من العدو واشتد القتال واشتد الحرب، فرجالا يعني صلوا رجالا أو صلوا ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا. طيب بالنسبة لاستقبال القبلة، قال: مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها. ونحن نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، من استطاع يستقبل القبلة يستقبل، من لم يستطع والله أعلم أنه يعذر في ذلك. رواه البخاري مسلم. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما يتعلق بالنجاسة، ما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق كثير من هذه الشروط يعني تسقط حتى لا يخرج الوقت، فالوقت مقدم على كل شيء، الوقت مقدم على كل شيء. طيب فرع: ولا يلزم مصليا في حال اشتداد الخوف افتتاحها أي الصلاة إليها أي القبلة ولو أمكن المصلي ذلك. يعني إذن لا يلزم من يصلي في صلاة الخوف أن يفتتح صلاته إلى القبلة حتى لو أمكنه ذلك، لا يلزم بمعنى لا يجب، كبقية الصلاة. ويؤمئون بركوع وسجود طاقتهم. الإيماء شرحته لكم سابقا، وهو أصله الإشارة، ومعنى الإيماء أنه يخفض رأسه للركوع ويخفض أكثر للسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو. تخيل إنسان في المعركة يركع ركوعا كاملا، ماذا سيحصل؟ سيأتي العدو ويقطع رأسه، أو سجد سجودا كاملا، ماذا سيفعل العدو؟ سيطعنه ويقتله. إذن لذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك، قال: معرضين أنفسهم للهلاك، حتى لا يعرض الإنسان نفسه للهلاك فإنه يومئ، أي يخفض هكذا رأسه قليلا هذا ركوع، ثم يخفض أكثر حقيقة السجود دون أن يخل هذا الإماء بالقتال ودون أن يعرض نفسه للهلاك. لاحظوا يعني مع شدة القتال وتطاير الرؤوس وتطاير الأشلاء والدماء ويعني رائحة الموت في كل مكان، مع ذلك الشريعة تهتم بالصلاة، ومع ذلك الله عز وجل أمرنا بالصلاة في هذا الوقت الشديد الذي يعني لا يدري الإنسان متى يطير فيه رأسه. أمرنا بالصلاة، بل أمرنا كما رأيتم لما سمعتم من الآية أمرنا بالصلاة جماعة. لذلك ذهب الإمام أحمد إلى وجوب صلاة الجماعة سواء كانت في المسجد أو غير المسجد، لكن صلاة الجماعة عند الإمام أحمد واجبة. طيب، ولذلك ذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن من ترك الصلاة كفر، لأن إذا كان الله عز وجل لم يعذر المسلمين في حال القتال الشديد وتطاير الرؤوس لم يعذر المسلمين في ترك الصلاة، فكيف بالإنسان الآمن في بيته المنعم في الأمن والأمان تمر عليه الصلوات ولا يصلي؟ هل يمكن أن يكون هذا مسلما؟ صعب. يعني فهمتم الفكرة كيف؟ يعني أنتم يعني قد نحن يعني لم نجرب هذه الأمور، لكن تخيلوا هذا الأمر. يعني تخيل أن العدو أمامك إنسان يريد أن يقتلك وأن يأخذ روحك، ومع ذلك يقول لك الله عز وجل صل الصلاة ولا تجعل الوقت يخرج إلا وقد صليت، على الكيفية التي تستطيعها بأي هيئة تستطيع أن تصليها، حتى وأنت تركض، حتى وأنت فوق الفرس. كل هذا لا شك أنه يدل على أن أمر الصلاة شيء عظيم جدا. مسألة: ولمصل في خوف كر على العدو وفر منه لمصلحة، ولا تبطل بطوله لأنه موضع ضرورة بخلاف الصياح فإنه لا حاجة به إليه. نعم، يعني من طبيعة القتال أنه يحصل كر وفر، كر وفر، فقد يعني يظهر المجاهد للمشركين أنه فر ثم يكر راجعا إليهم. طيب، فيحصل هناك كر وفر، يعني ذهاب وإياب. تمام، هذا الذهاب والإياب وكثرته هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة إذا كان هناك مصلحة في ذلك. أحيانا مثلا المجاهدون يخدعون العدو فيظهرون له أنهم انسحبوا فيفرون، ثم بعد ذلك يكرون عليه مرة أخرى ويرجعون. طيب، المهم أن هذا الكر والفر إذا كان لمصلحة القتال فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، بخلاف الصياح. من شأن القتال أنه يكثر فيه الصياح والصراخ، فيقول المصنف الصياح أثناء الصلاة يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لا حاجة به إليه، فيترك الصياح وهو يصلي صلاة الخوف. واضح؟ طيب، مسألة: وسن له أي لمصل خائف فيها أي في صلاة الخوف حمل ما يدفع به عن نفسه من سلاح، كما سمعتم في الآية قبل قليل. يجوز إذن للمجاهد الذي يصلي صلاة الخوف وهو يصلي أن يحمل معه ما يدفع به عن نفسه، واضح؟ يعني أسلحة، ولا يثقله، يعني ولا يثقله هذا السلاح، كسيف وسكين، يعني أسلحة خفيفة، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. طيب، وليأخذوا هذا أمر، هل الأمر هنا للوجوب؟ قال المصنف: ولا يجب، أي هذا مستحب وليس بواجب، لأنه لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة، وهو خلاف الإجماع. يعني أجمع الفقهاء أنه ليس شرطا. طيب، مسألة: وجاز في صلاة خوف لحاجة حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر. يعني مثلا عندنا نحن في المذهب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن الدم نجس. فطيب، فإذا إنسان خرج منه دم كثير ولطخ ثيابه وبدنه ويعني أو غيرها من النجاسات، طيب، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه مضطر أو محتاج، هو مضطر أو محتاج إلى أن يصلي صلاة مع نجاسة، فهذه حالة استثنائية، واضح؟ وهل يعيد الصلاة إذا انتهى القتال؟ الجواب لا يعيد، لا يعيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجمعة. حكم صلاة الجمعة، مسألة تجب صلاة الجمعة وجوب عين، يعني ليس وجوب كفائي بمعنى إذا قام به طائفة سقط الإثم على الباقين، لا، يجب وجوبا عينيا على كل مسلم، ستأتي صفات هذا المسلم من هو بالضبط. بالإجماع لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله فاسعوا فعل إيش؟ فعل أمر، والأصل في الأمر عند الأصوليين أنه يفيد الوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء صارف يصرفه فيصرف من الوجوب إلى الإباحة أو إلى الاستحباب، كما صرف الفقهاء قبل قليل قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، هو ظاهره الوجوب لكن صرفوه إلى غير الوجوب وجعلوه مستحبا لأدلة في ذلك. طيب، قال: مسألة تجب صلاة الجمعة على كل واحد مسلم، فلا تجب على كافر، وجوب أداء بلا خلاف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، ويدخل في هذه 5 صلوات صلاة الجمعة. طيب، فأمرهم بأداء الصلاة متى؟ بعد الإسلام لا قبله. إذن الكافر هل نقول له يجب عليك أن تصلي صلاة الجمعة؟ نقول لا، يجب عليك أن تسلم، يجب عليك أن تسلم، فإذا أسلم فإنه يؤمر بعد ذلك بفروع الشريعة. طيب، الثاني مكلف، من هو المكلف؟ المكلف من اتصف بصفتين، الصفة الأولى البلوغ والصفة الثانية العقل، هذا هو المكلف، فمن كان بالغا عاقلا قيل له مكلف، ومن لم يكن بالغا ليس بمكلف، ومن لم يكن عاقلا ليس بمكلف. فلا تجب إذن على من؟ لا تجب على المجنون، لماذا؟ لأنه لا عقل له، ولا على صبي لأنه غير بالغ، لحديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فهؤلاء 3 إذا فعلوا شيئا طيب فإنهم لا يؤخذون على ذلك، ولا يتوجه إليهم خطاب الشريعة بأمر أو بنهي حتى يزول عنهم ذلك، فالنائم يستيقظ والصغير يكبر والمجنون يعقل، رواه أبو داود. الثالث ذكر، يجب أن يكون ذكرا، فلا تجب على المرأة، صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة، لكن إذا قالت سأحضر لا بأس، لكن صلاة الجمعة ليست واجبة عليها، لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وعندكم هنا شكلها بإلا أربعة، يعني الأظهر أنه إلا أربعة، لا أدري لماذا رفعها، لكن الأظهر أنه منصوب، لأنه تقدم عليك كلام تام الموجب، وهذا حقه النصب. طيب، قال: إلا أربعة: عبد مملوك لا تجب عليه، لذلك سيأتينا بعد قليل أنه من الشروط أن يكون الإنسان حرا، أو امرأة وهذا هو الشاهد، أو صبي، لماذا؟ هذا تقدم لأنه غير مكلف، أو مريض لأنه من أهل الأعذار، وقد تقدم معكم في فصل خاص أن أهل الأعذار تسقط عنهم الجمعة والجماعة، تذكرون ذكرنا في فصل خاص مسقطات الجمعة والجماعة من ضمنهم المريض، رواه أبو داود. طيب، وذكره ابن منذر إجماعا، يعني لا خلاف في ذلك بين الفقهاء. الرابع حر، فلا تجب على العبد، اتفاقا لحديث طارق بن شهاب السابق. الخامس مستوطن ببناء، لابد أن يكون مستوطنا ببناء معتاد، ولو كان هذا البناء مصنوعا من قصب. طيب، لكن لابد أن يكون مستوطنا ببناء، لماذا؟ هو يريد أن يخرج أقواما سنعرفهم بعد قليل. طيب من هو هذا المستوطن الذي تجب عليه صلاة الجمعة؟ قال لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. هذا هو المستوطن ببناء، يعني هذا المكان هو ثابت فيه، ليس مثل البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى مكان بخيامهم. طيب فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين ببناء. أما الإنسان المستوطن ببناء حتى لو كان هذا البناء مصنوعا من قصب، طيب وكان هذا البناء الذي يسكنه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، كما هو حال بيوتنا الآن، هذه بيوتنا نحن نسكنها دائما لا نرتحل عنها شتاء ولا صيفا، صح؟ سواء بعد أو قرب، سواء سمع النداء أو لم يسمع. انتبهوا لهذه المسألة، نحن نعرف أن صلاة الجماعة إذا كان الأذان يؤذن وأنت لا تسمعه، بحيث لو أذن الأذان بدون سماعات، اتركوا الآلات الحديثة، افترض الآن أنت في حي من الأحياء ويوجد مسجد، لكن هذا المسجد بعيد، كيف نعرف المسجد البعيد؟ يقول الفقهاء بحيث لو أذن مؤذن هذا المسجد دون استعمال وسائل حديثة، لو أذن مؤذن هذا المسجد دون استعمال وسائل حديثة ولم تسمعه معناها بعيد، فهذا المسجد لا يجب عليك حضور جماعته، لا يجب، لكن لو تكلفت وذهبت فلك الأجر، لكن لا يجب عليك أن لأنه يسلم ماذا قال؟ إذا سمعت النداء فأجب. مفهوم المخالفة، إذا لم أسمع النداء لا أجيب، يعني لا يجب علي أن أجيب، لا يجب علي أن أذهب إلى المسجد. إذا نقول بالنسبة للجماعة، صلاة الجماعة للفروض الخمس، إذا كان المسجد قريبا منك، بحيث كيف نعرف القريب؟ بحيث إذا أذن المؤذن فتستطيع أن تسمعه لو أذن دون استعمال الوسائل الحديثة، معناها هذا المسجد قريب منك، معناها تأثم إذا لم تذهب، تمام. وإذا كان بعيدا منك بحيث لو أذن المؤذن بدون استعمال الآلات الحديثة لم تسمعه، معناها هذا المسجد بعيد منك، وحينئذ نقول لا يجب عليك أن تذهب، لكن لو ذهبت تؤجر أجرا عظيما. طيب وعلى هذا أدلة كثيرة، يعني لما جاء ذاك الرجل إلى يسلم كي يعني يعطيه الرخصة في ترك الصلاة، فقال له يسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجب، أو قال لا أجد لك رخصة، لأنه يسمع النداء معناها أنه قريب. طيب الشاهد الآن، هذا بالنسبة لي يا شهوان، هذا بالنسبة للجماعة، أما بالنسبة للجمعة لا، بالنسبة للجمعة إذا كنت مسلما مكلفا ذكرا حرا مستوطنا ببناء لا ترتحل عن هذا البناء لا في صيف ولا في شتاء، طيب سواء كان المسجد قريبا منك أو بعيدا، سواء كان المسجد تسمع نداءه أو لا تسمع نداءه، نقول في كل هذا يجب عليك أن تحضر صلاة الجمعة. طيب ستقول أنا لا أسمع النداء، إذا نقول حتى ولو كنت لا تسمع النداء يجب عليك أن تذهب وتصلي صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المدينة كانت محالا متباعدة، لكل بطن من الأنصار محل، سكان المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون، كل بطن من بطون الأنصار، من يعني كل قبيلة من قبائل الأنصار تسكن في جهة معينة، ومنهم من هو قريب من المسجد النبوي ومنهم من هو بعيد، ومع ذلك وجبت عليهم الجمعة. لما يأتي يوم الجمعة كل الصحابة سكان المدينة كانوا يأتون، واضح؟ ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يسمع النداء من البعيد بحجة أنه بعيد فلا يجب عليه، لا، نقول ما دام أنه مستوطن ببناء وتنطبق عليه الشروط الخمسة التي قلناها فحينئذ يجب عليه أن يأتي. الدليل أن سكان المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهم القريب من المسجد ومنهم البعيد جدا من المسجد، لكنه في المدينة ومستوطن ببناء وتنطبق عليه الشروط الخمسة، مع ذلك كانوا يوم الجمعة يأتون كلهم. إذا فهمت هذه الشروط الخمسة فنقول حينئذ ماذا يتفرع على الشروط الخمسة؟ نقول فلا تجب الجمعة على أصناف، هناك أصناف لا تجب عليهم وهم يؤخذون بمفهوم المخالفة مما سبق. ما دام اشترطنا الإسلام فلا تجب على كافر، اشترطنا البلوغ لا تجب على صبي، اشترطنا العقل لا تجب على مجنون، اشترطنا الاستيطان فلا تجب على مسافر. واضح؟ قال فلا تجب الجمعة على أصناف، وهم: الأول غير مستوطن. من هو غير مستوطن؟ وهو المسافر. المسافر لا تجب عليه الجمعة. طيب، وهو هذا المسافر على ثلاثة أقسام: الأول تجب عليه بنفسه، وهو من تنعقد به ويأم فيها، وذلك إذا نوى الاستيطان. إذا نوى الاستيطان في بلد ما فخلاص هنا انقطع حكم السفر عليه. إذا نوى الاستيطان، سافر، هو مسافر، سافر إلى بلد ما ثم نوى الاستيطان في هذا المكان، انقطع حكم السفر ولا انقطع؟ حينئذ تجب عليه الجمعة ولا تجب؟ تنعقد به، نعم تنعقد به، ويجوز أن يأم فيها، يعني أن يكون إماما. طيب، ما معنى تنعقد به؟ لأننا سنعرف بعد قليل أن المذهب يشترطون حضور 40 شخص، 40 شخصا. طيب، فهذا الرجل المسافر الذي نوى الاستيطان يجوز أن نحسبه من ضمن 40، يعني تنعقد به الجمعة فيجوز أن يحسب من ضمن 40. واضح؟ طيب، سيتضح لكم هذا أكثر لما نأخذ شرط 40. الصنف الثاني من المسافرين تجب عليه بغيره، وهو من لا تنعقد به ولا يصح أن يأم فيها، وذلك في 3 حالات أشار إليه بقوله وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ تقدم معنا أصنافهم، من ضمنهم من نوى إقامة تمنعه القصر، مثل أن يكون نوى كم؟ مثل أن يكون نوى أكثر من 4 أيام. تذكرون قلنا لكم على المذهب إذا نوى أكثر من 4 أيام هذا يتم ولا يقصر. إذن المسافر الذي نوى الإقامة، نوى إقامة تمنعه من القصر، مثل إيش؟ مثل نوى الإقامة شهرا، نوى الإقامة شهرين، فهذا المسافر تجب عليه صلاة الجمعة. طيب، تجب عليه بغيره. طيب، سنعرف ما معنى بغيره. وهو من لا تنعقد به ولا يصح أن يأم فيها. لا تنعقد به بمعنى أن هذا المسافر، هذا الصنف من المسافرين لا يحسب من ضمن 40، ولا يصح أن يأم فيها، يعني لا يصح أن يكون إماما في صلاة الجمعة هذا المسافر. طيب، قال إذن مثل من نوى إقامة تمنعه القصر، أو كان سفره سفر معصية، يعني مثل إنسان سافر لأجل أن يشرب الخمر، هذا مسافر، لكن هل يجوز أن يقصر؟ لا. هل يجوز أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها؟ لا. طيب، هل يحسب من ضمن 40 في صلاة الجمعة؟ لا. هل يجوز أن يكون إماما؟ لا. طيب، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ نعم. واضح؟ يجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. قال لئلا تكون معصيته سببا للتخفيف عنه، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة. لسنا قلنا نحن لا تقصر إلا إذا كانت المسافة التي تسافر إليها تقريبا 80 كيلو، صح؟ قلنا تقريبا 80 كيلو. طيب، فإذا كان المسافة 50 كيلو هذا مسافر ولكنه لا يترخص، بمعنى لا يقصر. فهذا الصنف من المسافرين حكمه أنه يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ولكن لا تنعقد به بمعنى أنه لا يحسب من ضمن 40، ولا يجوز أن يكون إماما، لا يجوز أن يكون إماما. طيب، فإذا أردنا أن نعد 40 لابد أن يكون من غير هؤلاء الأصناف. الثالث من أقسام المسافرين لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره. إذن الآن القسم الأول من المسافرين تجب عليه بنفسه. ما معنى تجب عليه بنفسه؟ يعني تنعقد به الجمعة، يحسب من ضمن 40 ويجوز أن يكون إماما. هذا الصنف الأول. من هو؟ الذي نوى الاستيطان، خلاص قطع السفر نهائيا. الصنف الثاني أو القسم الثاني تجب عليه بغيره. ما معنى تجب عليه بغيره؟ معناها أنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة لكن لا يحسب من الأربعين ولا يكون إماما فيها، مثل من؟ مثل مسافر سفر معصية. القسم الثالث، لا تجب عليه صلاة الجمعة إطلاقا، لا بنفسه ولا بغيره، لا بنفسه ولا بغيره. من هو؟ وهو المسافر سفر قصر مباح، إنسان سافر وتنطبق عليه شروط جواز القصر، يعني أن تكون المسافة 80 فما فوق، أن يكون سفرا مباحا إلى آخره من الشروط التي تقدمت معكم في باب أو في فصل القصر. هذا الإنسان المسافر سفر قصر مباح، ليس بحرام، ليس لأجل معصية، ولم ينوي الإقامة في هذا البلد ولا الاستيطان، هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. واضح؟ لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير. وهناك أيضا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر. طيب، الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة مستوطن بغير بناء، إنسان مستوطن ولكنه ليس في بناء، ليس في مكان مبني، وإنما يسكن في خيام أو في بيوت شعر. واضح؟ فهؤلاء الغالب عليهم أنهم يرحلون. فالمهم أن من كان مستوطنا بغير بناء كأهل الخيام وبيوت الشعر، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لأن العرب كانوا حول المدينة، وتحديدا هم الأعراب في أمن العرب. طيب، لأن العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب. إذن هنا كان هناك حول النبي صلى الله عليه وسلم أعراب، هؤلاء يسكنون خيام وبيوت الشعر، ليسوا مستوطنين ببناء. ما حكمهم؟ لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الصنف الثالث ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة مستوطن ببناء خارج المصر، خارج المصر يعني خارج البلد، ولا يخلو ذلك من أمرين: أن يكون بينه وبين منارة المسجد المصر يعني الذي في البلد فوق الفرسخ، وقد تقدم معنا ما هو الفرسخ بالضبط، فلا تجب عليه لأنه ليس من أهلها ولا يسمع النداء. الأمر الثاني أو الحالة الثانية قال: وتجب الجمعة على مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها أي موضع الجمعة من المنارة نصا، أي نص الإمام أحمد على ذلك، مقدار فرسخ فأقل، فتجب عليه بغيره. إذن الخلاصة يا إخوان، الإنسان الذي يستوطن في بناء لكن هذا البناء خارج البلد في مكان نائم، طيب في المهم أنه خارج عمران البلد، نقول هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون بينه وبين مسجد الجمعة الذي تصلى فيه الجمعة في البلد، بينه وبين مسجد البلد فوق الفرسخ، وإما أن يكون فرسخ فأقل. واضح؟ إما أن يكون أكثر من فرسخ وإما أن يكون أقل من فرسخ، يعني فرسخ فأقل. فإن كان بينه وبين منارة المسجد فوق الفرسخ لا تجب عليه الجمعة، وإذا كان بينه وبين منارة المسجد فرسخ فأقل فهذا تجب عليه، أن يجب عليه بغيره. ما معنى يجب عليه بغيره؟ يعني يجب عليه أن يحضر ولكن لا تنعقد به ولا يجوز أن يكون إماما فيها. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: الجمعة على كل من سمع النداء، وما ظنة سماع النداء تكون من فرسخ فأقل. يعني أنه سلم علق وجوب صلاة الجمعة بأن يسمع الإنسان النداء. طيب، فمتى يمكن أن يسمع الإنسان النداء؟ متى يمكن أن يسمع الإنسان النداء؟ إذا كان المسجد قريبا منه بمسافة فرسخ فأقل، فغالبا مظن بمعنى يظن أن هذا الإنسان الذي يسكن في هذا المكان يمكن أن يسمع النداء، وبناء عليه نقول يجب عليه أن يحضر لصلاة الجماعة. طبعا هذا الحديث ظاهره يخالف ما ذكرناه قبل قليل في مسألة وجوب حضور صلاة الجمعة أنه يحضر سواء سمع أو لم يسمع، صح؟ قلنا، وهذا الحديث ظاهره أنه يقصره فقط على من سمع. طيب، فتبحث هذه المسألة. طيب، غالبا هذه تكون مسائل خلافية يعني. كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع، يعني يصلي الجمعة، وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. طيب. قال فرع الفرسخ، الفرسخ تقدم معنا ثلاثة أميال، والميل 1.60 كيلو تقريبا. إذا الفرسخ كم؟ 4.80 كيلو تقريبا، واضح؟ هذا هو الفرسخ. فإذا كان الإنسان خارج البلد بينه وبين منارة المسجد التي هي في البلد 4.80 كيلو فأقل، هذا يحضر. وإذا كان مثلا 10 كيلو 20 كيلو هذا لا يجب عليه الحضور. مسألة، ولا تجب على من يباح له القصر لا بنفسه ولا بغيره، وتقدم هذا، ولا تجب على عبد لما سبق، ولا على مبعض، مبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد، تقدم معنا أيضا لأنه عبد، ولا على امرأة لما سبق، ولا على خنثى مشكل لأنه لم تتحقق ذكوريته، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، لكن يستحب للخنثى حضورها احتياطا. ومن حضرها إلى الجمعة منهم من مسافر، طيب إنسان مسافر سفر قصر تجب عليه الجمعة؟ لا، ما تجب عليه. طيب قال أنا سأحضر، وعبد ومبعض وامرأة وخنثى، هؤلاء المسافر والعبد والمبعض والامرأة والخنثى تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب عليهم الجمعة. طيب قالوا نريد أن نحضر، حياهم، أهلا وسهلا، أجزأته عن الظهر، يعني يجوز له أن يحضر وتكفيه هذه الصلاة عن الظهر، ولا يجب عليه أن يصلي الظهر، وإنما يصلي معنا الجمعة ركعتين، واضح؟ لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا صلاها يعني تكلف وتجشم العناء وحضر إلى المسجد هؤلاء الأصناف الخمسة، فجزاهم الله خيرا ولهم الأجر. فكالمريض إذا تكلف المشقة، مثل إنسان مريض لا يجب عليه أن يذهب للجماعة لكن تكلف المشقة وحضر ليس عليه شيء، أو تكلف المشقة وحضر للجمعة ليس عليه شيء، ولم تنعقد الجمعة به، يعني لا نحسب هؤلاء الأصناف الخمسة، لا نعدهم من ضمن إيش؟ لا نعدهم من ضمن 40، لا تنعقد بهم الجماعة الجمعة. مثلا عندنا في المسجد 35 رجلا، كم بقي حتى نكمل 40؟ بقي 5، فجاء 5 نسوة وقالوا نريد أن نصلي معكم. الآن أصبح العدد كم؟ 40، 5 من النساء و 35 من الرجال، هل تنعقد الجمعة؟ لا، لا يجوز أن نصلي صلاة الجمعة، هذا المذهب، لا يجوز، لا تعقد صلاة الجمعة، لابد من 40 من الرجال، وليس أي رجال، لهم لابد من صفات معينة ستأتي معنا إن شاء الله. طيب، هذا معنى قولنا ولم تنعقد الجمعة به، أي لا تنعقد الجمعة بهؤلاء الأصناف الخمسة، لا تحسب، لا يحسب هؤلاء من ضمن 40، لابد أن يكون العدد مكتملا 40، ثم إذا جاء أحد هؤلاء الأصناف الخمسة فوق 40 فلا بأس. طيب، حينئذ لو جاءت يعني 5 من النسوة وأردنا أن يكملنا النقص وكان الباقي 5 كما مثلت لكم قبل قليل، ننتظر حتى نجد 5 من الرجال، فإذا جاء 5 من الرجال حينئذ نصلي الجمعة، وإذا لم يأتوا نصليها ظهرا كما سنعرف. قال فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40، لأنه ليس من أهل وجوبها، وإنما صحت منه تبعا، فلو كانت تنعقد بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. وأما من وجبت عليه الجمعة ثم سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها، فإذا حضر الجمعة هذا نحسبه من ضمن 40، واضح الفرق؟ انعقدت به وجاز أن يأم فيها، يجوز أن يكون إماما، واضح؟ إذا من كان من أصناف الخمسة وهم المسافر والعبد والمبعض والمرأة والخنثى، هؤلاء الخمسة لا تنعقد بهم. أما من أسقطنا عنه الجمعة لأجل عذر ثم تكلف وحضر مثل المريض والخائف ومن كان عنده مطر، هؤلاء تنعقد بهم، نحسبهم من ضمن 40، ويجوز أن يكون إماما فيها، لأن سقوط حضورها لأجل مشقة السعي عليه، فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه، حينئذ تنعقد به كمن لا عذر له. فرع: ولا تصح إمامتهم فيها من هم؟ العبد والمسافر والمبعض والمرأة والخنثى، لا يصح أن يكونوا أئمة لئلا يصير التابع متبوعا. طيب، ثم قال فصل، هذا الفصل لبيان شروط صحة صلاة الجمعة، لعلنا نتركه إلى الدرس القادم لأنه طويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.